صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله نظرا لتأخرنا في دروس الفقه فسنكمل دروس فقه الصلاة بالنسبة لدروس الدورة في موعد محاضرات فقه الأسرة، يعني إلى حين إن شاء الله تعالى، وبعدين نكمل محاضرات فقه الأسرة بإذن الله تعالى. إحنا هذه المحاضرة 25، هذه المحاضرة 25. تكلمنا في المرة السابقة عن صلاة المساء، ويقول صاحب المثل: قصر الصلاة الرباعية أفضل لمن نوى سفرا مباحا لمحل معين يبلغ 16 فرسخا، وهي يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودليل الأقدام، إذا فارق بيوت قريته العامرة، ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المساء. ثم قال الشارع: هناك صور يتم فيها المسافر الصلاة، المسافر الذي أبيح له القصر، هناك صور يتم فيها الصلاة. وقال أن هذه الصور هي 21 صورة يلزمه فيها الإثم. ووصلنا إلى الصورة السابعة، وقفنا عند الصورة الثامنة، انتهينا من الصورة السابعة، السادسة بس، والسابعة، والسابعة إذا ذكر صلاة السفر في حضر، إذا ذكر صلاة السفر في حضر، يعني كان مسافر ونسي صلاة، ولما رجع بلده استكر الصلاة، فتذكر صلاة السفر في حضر، قال يتم، قال يتم. والصحيح أنه يقصر. لما؟ وهذا أيضا قول بعض الأصحاب من الحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، أي فليصلها كما هي، فليصلها كما هي. فهي كانت صلاة قصر ونسيها في سفر ثم تذكرها، فليصليها كما هي، فليصليها إيه؟ قصرا. واضح؟ طيب، السورة التي بعدها، وما أشار إليه بقوله: أو صلى خلف من يتم، أو صلى خلف من يتم. لما؟ يعني المسافر الذي يصلي خلف مقيم، يعني سافر إلى اسكندرية إلى أي بلد ونزل يصلي مع القوم في المسجد، وهم يتمون لأنهم مقيمون، فهو يتم معهم، وهذه هي السنة، لا يقصر الصلاة. نعم، كان يجهل خلاص بعد كده يتم، ما مضى انتهى، يعني هو جهل الحكم في ذلك، لكن الصحيح أنه يتم. ولما قال وأشار إلى هذه المسألة: أو صلى خلف من يتم؟ لأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. هذا أيضا رواه أحمد، ورواه أيضا مسلم بلفظ آخر لكن نفس المعنى. ما بال المصلي مقيم إذا صلى المسافر خلف مقيم؟ واجب على الجماعة؟ لا، واجب عليه. مش احنا قلنا ان الجماعة واجبة في السفر والحضر؟ قلنا الجماعة واجبة في السفر والحضر. طيب، ما أشهر أي رخصة؟ أي ما هو رخصة القصر؟ إن أنت لو صليت مع سفرين حتقصر، لو صليت مع مسافرين حتقصر، لو صليت مع وحدك تأخرت عن الجماعة العذرة الأخرى حتقصر، لكن صليت خلف مقيم إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلف عليه، هذا الأصل. وأيضا أن السنة أنك إذا أتميت بمقيم تتم، إذا أتميت بمقيم إيه تتم. لا تعارض من هذه أحكام المسافر فيها يتم، هو قال تلك سنة أبي القاسم. هو ابن عباس بن مسعود ما بال المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين، وإذا صلى خلف الإمام أي المقيم صلى أربع. قال تلك سنة أبي القاسم، خلاص تعلمنا أن هذه السنة. قال تلك السنة، طيب هذا صحيح، هذه السنة إذا صلى المسافر خلف الإيه المقيم يتم، هذه السنة. صحيح بعض أهل العلم قال يقصر، الذي قال ذلك هو ابن حزم على أن القصر واجب، وصحيح أن القصر واجب في السفر، أن الأصل في صلاة السفر أنها قصر، يعني وكنا ذكرنا أقوال أهل العلم بأن هو قال أن القصر أفضل، مش كده؟ منهم من قال أن الإتمام أولى، منهم من قال أن القصر إيه أولى، وأظهر الأقوال كما ذكرنا في شيخ الإسلام أن القصر سنة، أن القصر إيه؟ أن القصر سنة والإتمام مكروه، والإتمام مكروه. نعم. هاي السؤال يقول إيه؟ ها؟ حتى أي السائل يقول السؤال جيد، حتى ولو أدرك الإمام في جزء من الصلاة، أنا عايز أتجاوب أن هذا شرح قبل. ها؟ ها؟ طب ماشي، يبقى احنا نستفيد ايه من دي؟ ايوه ليه؟ حالتين؟ حالتين تقول ايه؟ امتى يتم وامتى يقصر؟ اي ركوع؟ ماشي صح هذا الكلام، لكن هو قائم على اصل بما تدرك الجماعه، بما تدرك الجماعة، تأتمك أدركت الجماعة بإيه؟ أي ركوع؟ ها؟ منهم من قال أن الجماعة تدرك بركعة، وأن القول الراجح رجح شيخ الإسلام، ومنهم من قال أن الجماعة تدرك بجزء من الصلاة، بجزء من الصلاة، وده قول النووي رحمه الله تعالى في مجموع الروايات. فمن قال أن الجماعة تدرك بركعة يعني معنى ذلك أنه لو أدرك أقل من ركعة مع الإمام فليس مدركا للجماعة، فليس مدركا للجماعة، فلو دخل مع الإمام المقيم بعد ركوع الركعة الأخيرة يقصر لأنه ما أدرك الجماعة، لكن لو أدرك معه ركعة يأتي بأربع يعني يتم كان صلاة ربع. إذن إن أدرك الجماعة أتم كما يصلي الإمام، إلا بودي قلنا فائدة الخلاف في المسألة بما تدرك الصلاة، هل تدرك بجزء من الصلاة أو تدرك بركعة، وأنها تدرك بركعة الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فعلم أن الصلاة تدرك بركعة. وقول جمهور أهل العلم أن من أدرك مع الإمام ركعة في صلاة الجمعة قام وأخذ ركعة، ولكن إن أدرك أقل من ركعة يعني دخل استشهاد في صلاة الجمعة يقوم ويأتي بعضها. عرفنا الفائدة في هذه المسألة؟ قال المسألة التاسعة، قال إذا أتم قيم أو مسافر قال فيتم ولو كان مسافرا، يعني هو بيقول انا تميت بناس، هو احنا جايين في طريق سفر وكده لكننا عبرنا على مدينة، فهو شك اللي بيصلي بينا ده من المسافرين معانا ولا من المقيمين. قال اذا شك بمن، اذا تم بمن يشك فيه هل هو مقيم او مسافر، قال فيتم ولو كان مسافر، يعني هو خلاص لما انا شكيت فيه حين الصلاة تمام، حين الصلاة تمام، فلما حين الصلاة تمام طلع الإمام مسافر سلم، يعمل المأموم على القول هذا أنه يتم الصلاة، قال فيتم ولو كان مسافر، ويكفي علمه بسفره بعلامة من لباس ونحوه. يعني لا يصلي الإمام واحد جنبه شنطة سفر معطر مع الجايين لبس إحرام وراح يعد جنب لبس إحرام، فكل هذه علامات تشير على إنه مسافر. فخلق يأتي كذا للعلامة دي تقول إنه مسافر، فأتم إنه مسافر. لو شكيت يبان إيه؟ حصل صلاة مقيم ولو بان الإمام مسافر. أنت فاهم المسألة؟ ما بقولش الراجل عدوى، أنت هتعترض ولا فاهم المسألة؟ إلا بالله، إلا بالله، فين إلا بالله؟ لو صلى، هل تدخل الصلاة من الأول خالص؟ ما أنا عارف الندى، مش عارف الندى إيه؟ الركوع الأخير ولا التشهد؟ فحيانه صلاة مقيم ولا صلاة مقيم؟ هتقرا دلوقتي إنه لا يلزمني ولا يضر نويت مقيم أو نويت مسافر إن أنا أصلي قصر. فانتظر. طيب هذه المسألة كما ذكر. طب إن نوى الائتمام إذا أتم الإمام، يعني إن نوى الائتمام إذا أتم نوى الائتمام إذا أتم الإمام، يعني يخش بالنية على حالتين، إذا أتم حيتم وإذا قصر حيقصر، يعني دخل عنية الإمام، يعني دخل عنية الإيه؟ فنوى إن أتم الإمام أتم وإن قصر الإمام قصر، هل يصح؟ يصح. وإن كان معلقا، يعني نيته معلقة على الإتمام وعلى الإيه وعلى القصر، لأن هذا التعليق في الحقيقة يطابق الواقع، فإن إمامه إن قصر ففرضه القصر، وإن أتم ففرضه الإيه؟ الإتمام. وليس هذا من باب الشك، إنه شك في نيته يتم ولا إيه ولا يقصر، ولكن من باب تعليق الفعل بأسبابه، باب تعليق الفعل بإيه؟ بأسبابه. فسبب القصر إيه؟ وقصر الإمام، وسبب الإتمام إيه؟ هو اتمام، هو علق الفعل بسبب. في الحقيقة أيضا هو أنه لا يشترط للإتمام ولا للقصر نية، لا يشترط لا للإتمام ولا للقصر إيه؟ ريحة. ناوي صلي الظهر، أنت مسافر، دخلت تصلي الظهر. الإمام أتم أتم، الإمام قصر هتقصر، وانت ناوي تصلي ايه؟ الظهر. والظهر اتحقق يصح ان يكون قصرا ويصح ان يكون تمام، مش كده؟ يبقى خلاص انت صليت قصر هيمشي، صليت تمام هيمشي. ما دليل ذلك؟ لا يشترط للاتمام ولا للقصر نية. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة رضي الله عنهم في منى، لما صلى بهم في ايه؟ في منى، وكان يصلى بهم في مكة، هو ما قال في بداية الصلاة ان انا حأكثر الصلاة، يا مسافرون الغوا القصر، ما قال، هو دخل وصلى، وبعد ما انتهى من ركعتين قال يا اهل مكة اتموا صلاتكم فإنا قوم سبق، أتم صلاتك فإن قوم إيه؟ سفر. بل سيأتي بعد ذلك أيضا أنه لا يشترط للجمع نية، لا يشترط للجمع إيه؟ يعني بعض أهل العلم اشترط حتى تجمع بين صلاتين، ها؟ اشترط لذلك أن تنوي الجمع قبل أن تصلي الأولى، فإن صليت الأولى فلا يجوز أن تضم إليها الثانية إن لم تنوي قبل أن تبدأ الصلاة الأولى أن الجمع نية الجمع كما إيه كما سأل. لكن الصحيح أنه لا يشترط لا للجمع ولا للقصر نية. ما الدليل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي لأصحابه جمعا وقصرا لم يكن يأمر أحدا منهم بنية الجمع والقصر، بل خرج من المدينة إلى مكة يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر في عرفة ولم يعلمهم أنه يريد أن يصلي العصر بعده، لما راح في عرفة وأذن بلال لصلاة الظهر وأمره أن يقيم، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم أمر بلال أن يقيم العصر، فصلى بهم العصر، ما قال لهمش قبل ما يصلي الظهر انا حجمع الظهر مع العصر انو الجمع ولنو القصر، لم يقل لهم شيء غير ان بلال اذن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا ايه خلفه. قال فلم يامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بنيه الجمع والقصر، بل خرج من المدينه الى مكه يصلي ركعتين من غير جمع، ثم صلى بهم الظهر في عرفه ولم يعلمهم انه يريد ان يصلي العصر بعدها، ثم صلى العصر او ثم صلى بهم العصر ولم يكونوا نووا الجمع، وهذا جمع تقديم. وكذلك لما خرج من المدينه صلى بهم بذي الحليفه العصر ركعتين ولم يامره بنيه قصر، لم يامره بنيه ايه بنيه قصر. وفي الصحيح انه لما صلى احدى صلاتي العشي وسلم من اثنتين قال له ذو اليدين اقصرت الصلاه، يعني هم كانوا دخلوا ناويين ايه تمام، فصلى اثنين وراح مسلمين وهم ساكتين، الا ان ايه ذو اليدين قال اقصرت الصلاه ام نسيت، فقال لم انس ولم تقصر، قال بلى قد نسيت، فقال عليه السلام اكما يقول ذو اليدين، قالوا نعم، فاتم الصلاه. ولو كان القصر لا يجوز الا اذا نووه لبين ذلك ولكانوا يعلمون ذلك، ويسأله بعد الصلاة نوينا الإتمام ثم قصرت وقصرنا فما بال صلاتنا، لكن لم يسألوه فعلموا أنه لا يشترط للقصر نيه. والإمام أحمد نعم ليه الشاهد من حديث ذي اليدين أنهم نووا صلاة رباعية تمام، فعندما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين وسلم سلموا معه، سلموا ايه سلموا معه، مع انهم كنا ناويين ايه نصلي صلاتان وما سألوهوش بعد كده، لم يسألوا. وبعدين لما سأله هذا الصحابة ان يسألوا سأله ذو اليدين اقصرت الصلاة النسي، قال لم انت ولم تقصر، فقال احقا ما يقول، فأتم به ولم يقل لهم أنتم نويتم الإتمام فكيف سلمتم بعد ركعتين يجب عليكم أن تتموا، لم يقل. ففهم من ذلك أنه لا يجب للقصر نيه. وأيضا قال لو كان القصر لا يجوز إلا إذا نووه لبين ذلك، لأنهم يعني ما نووا القصر وقصروا وسلموا وما تكلموا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكانوا يعلمون أيضا ذلك. والإمام أحمد لم ينقل عنه فيما أعلم أنه اشترط النية في جمع ولا قصر، إذا لم يثبت عن الإمام أنه اشترط النية في جمع ولا قصر، ولكن ذكره طائفة من أصحابه كالخرقي والقاضي، هم اللي قالوا إيه ينوي القصر وينوي الجمع. وأما أبو بكر عبد العزيز وغيره فقالوا إنما يوافق مطلق نصوص، مطلق نصوص الإمام لا ينوي، وقالوا لا يشترط للجمع ولا للقصر نية، وهو قول الجمهور من العلماء كمالك وأبي حنيفة وغيرهم. ثم قال ولا تشترط أيضا المقارنة، يعني ولا تشترط أيضا المقارنة ودي جاي سنقول بقى عشان نشرح له كلام الإمام، يعني لا يشترط أن يقرن بين صلاتي الجمع، اشترط طائفة من أهل العلم أنه إذا نوى أن يجمع يقرن بين الصلاتين، أي لا يفصل بينهما بشيء، لا يفصل بينهما بسنة ولا بعمل كثير، لكن صلى دي يصلي وراها دي، يقرن الثانية بالأولى. نعم إيه؟ أيوه حفظ بينهم بالسلام، ولو أحدث يروح يتوضأ، يعني لو احدث بعد الصلاه الاولى هيروح يتوضا، لكن بعد ما يقضي يجي يصلي على طول، انما مش يقعد يصلي سنن وبعدين يروح يصلي ايه بعدها. يقول لا يجوز الجمع ان فرق ايه بينهما لغير عذر، لغير ايه لغير عذر، فلازم ايه يقرن بين الصلاتين. قال ابن تيميه لا يشترط ايضا الايه المقارنه، يعني ايه يعني الجمع والقصر رخص ولا لا؟ الجمع والقصر ايه رخص. طيب والرخص هذه يستخدمها الانسان وقت ان يحتاجها، فإذا فرض أن الإنسان صلى الظهر خلاص صلى في الجامع جماعة وراح في بيته ما قاعد قالوا له لازم تقوم تسافر دلوقتي بان السفر راح يسافر قبل العصر نازل وممكن العربية ما توصلوش إلا على المغرب أو بعد المغرب صلى العصر فين من ظالم بقى ينزل ولا ما ينزلش فهنا محتاج إنه يجمع ولا مش محتاج محتاج وهو صلى الصلاة الأولى وما كانش في دماغه إنه هيجمع ولا لا ما كانش في دماغه إنه هيجمع لكن يحتاج إنه يجمع يجمع هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ولا يشترط أيضا المقارنة إذا هو احتاج إلى الجمع يجمع هذه الحال لا يشترط للجمع الإيه المقارنة طيب إذا هنا كلام الشيخ إذا أتم بمن يشك فيها هل هو مقيم أو مسافر فيتم ولو بان مسافرا هذا تفريع على اشتراط النية للإيه للقصر أو للإتمام وإذا علمنا أنه لا يشترط للقصر ولا للإتمام نية فهذا التفريع لا يلزمنا هو أنه صلاة الفرض ده أتم الإمام أتم قصر الإمام قصر فرض وحتجد فروع مترتبة على هذا الأمر على مسألة النية إذا القول فيها القول فيها طيب المسألة التي بعدها العاشرة إذا شك إمام في أثنائها أنه نوى القصر عند إحرامها كما لو نوى الصلاة مطلقا فإن نيته تنصرف إلى الإتمام يعني الإمام هو شك في أثناء الصلاة هو نوى القصر ولا ما نواه يعني هو بيصلي الظهر مش كده شك بقى أنا نويت أتم ولا قال يتم طب ليه بيقول يتم يعني عملا بالأصل عملا بالأصل عزيزا الأصل الإتمام والصحيح القصر من وجهتين الوجه الأولى أنه مسافر والصحيح أن الأصل في صلاة المسافر هي القصر بغض النظر عن الإيه عن أنه يعني نوى إتمام القصر نوى نية مطلقة فالنية المطلقة في القصر تنصرف إلى القصر النية المطلقة في السفر أقصد تنصرف إلى الإيه إلى القصر والنية المطلقة في الحضر تنصرف إلى الإيه إلى التمام عملا بالأصل في كل من الإيه من الحضر والسفر وعلى القول الثاني أنه لا يشترط لا للإتمام ولا للقصر نية ما يلزم ذلك شك نسي ما نسيش أنت بتصلي إيه ظهر خلاص مسافر تقصر إيه الصلاة واضح المسألة الحادية عشر قال إذا أعاد صلاة فاسدة يلزمه إتمامها إذا أعاد صلاة فاسدة يلزمه إتمامها يعني أفضل يعني مثل من أحضر بالصلاة هذا ماشي مثل من أحضر بالصلاة يلزمه إتمامه كمن ائتم للمقيم ثم أحضر فهو يصل فتبقى صلاة مش كده فإيه راح توضأ وجيه لهم خلصت فهيعيد هذه الصلاة على قول هذا الإمام يعيد هذه الصلاة تمام لأنها لأن هذه الصلاة إعادة للصلاة يجب إتمامها يعني هو كان دخل معيه مع إمام مقيم فواجب عليه إيه الإتمام ففسدت هذه الصلاة فرع يعيد هذه الصلاة لفسد فبيعيد صلاة كان واجب عليه أن يتمها تمام ففسد قال يجب عليه الإتمام في هذه الحالة وهذا كلام مسلم لكن إن أحرم يعني على قول الله إن أحرم خلف إمام مقيم ثم تذكر انه احدث مش احدث لا اكثر ها فذا لو يعني لو تذهب يعني يتوضا وياتي يصلي ووجد الامام الجماعه انتهى يصلي قبل ليه لان صلاه ابتداء ما انعقدتش لم تنعقد انه كان غير متوضئ فالصلاه لم تنعقد اصلا فلما يعني تذكر اثناء الصلاه انه محدث ها راح يتوضا ورجع وصلى لوحده وحيصلى قبل لان صلاته لم تنعقد مع الامام اصلا أما في الحالة الأولى انعقد الصلاة مع الإمام ثم أحدث أثناء الصلاة فقال في هذه الحالة يعيدها تمام والصحيح أنه لا يلزمه لا يلزمه الإثم في الحالة الأولى التي إيه التي ذكرها يعني هذا هو المذهب لكن الصحيح أن ذلك إيه لا يلزمه لما لأن الصلاة التي شرع فيها ها والتي كان يلزمه إتمامها هذا الإلزام تبعا للإمام هذا الإلزام تبع من إيه؟ تبع من إيه؟ لا من حيث الأصل. فبعد أن فسدت هذه الصلاة زالت التبعية التي كانت لها، فلا يلزمه إلا الصلاة المقصورة، لأنه إيه؟ لأنه مما شك هذا التعليل أقوى من التعليل الأول كما يقول الإنسان، أن التبعية أن الصلاة يتمها تبعا للإمام، فإذا انتهت ائتمامه بالإمام فانتهت هذه التبعية فلا يلزمه أن يتم هذه الإيه؟ هذه الصلاة. أيضا كل هذا أيضا باطل على الإيه؟ أيضا في موضوع الإمام. طيب المسألة الثانية عشرة. يبني عن عميل لا صلاة البقر، صلاة البقر شيخ ما قلنا عن الربوض نشط قطع شرط صلاة والصلاة عن المقام تعالى باكره صلاة البقر عندما أحجت صلاة البقر لا يسحل. طيب الثانية عشر ما أشار إليه بقوله أو لم ينوي القصر عند الإحرام، ها؟ يعني أي لم ينوي القصر أو الإتمام، يعني لم ينوي يعني لم ينوي القصر عند الإحرام، لم ينوي القصر ولا إتمام، يعني عملا بالأصل، وده مذهب الحنابلة وشيء. والقول الثاني يقصر، لأن الأصل صار المسافر هي القصر، وأيضا على القول أنه لا يلزمه نية، لا القصر ولا الإتمام، حيث واضح؟ من برضه دي من المسائل التي يقصر فيها ولا يلزم. طيب الثالثة عشرة إذا نوى القصر ثم رفضه بعد أن نواه، يعني إيه؟ نوى أن يصلي صلاة إيه؟ موسى هو في البتاع الحاتم، يعني ثم رفضه بعد أن إيه؟ النواه، فما ينفعش يقصر برضه. هذا متتابع على أنه يشترط لإتمام أو القصر إيه؟ فيلزم في الحديث، هذه مسألة غير. برضه الرابعة عشرة إذا جهل أن إمامه نواه، يعني جهل أن إمامه نوى القصر قال يتم، برضو هذه المسألة تثنية على أنه لا يلزم من إيه؟ للصلاة نية القصر. طيب الخامسة عشرة ما أشار إليه بقوله أو نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بالزمن المقصود، هذا هذا صحيح، هيتم إيه الصلاة في هذه الحالة، أنه نوى إقامة مطلقة. هذه المسألة ستأتي أو يأتي تفصيلها في المسألة التي بعدها، هي في المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة قد إيه؟ لو سافر قعد 4 أيام 5 أيام 6 أيام 20 يوم يقعد سنة 6 أشهر، ها يقصر لغاية قد إيه؟ متى يقصر ومتى يتم؟ هذا إيه؟ هذا هو المقصود. هذه المسألة أو نوى إقامة مطلقة، نعم لو نوى إقامة مطلقة يتم، هذه المسألة صحيحة ويظهر يعني وجهها في المسألة الثانية. قال المسألة السادسة عشرة ما أشار إليه بقوله أو أكثر من 4 أيام، يعني نوى إقامة مطلقة أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام، يعني هو سافر وراح قعد في مكان، راح اسكندرية راح بورسعيد، ها وحيقعد هناك 4 أيام، فبيقول لو حيقعد 4 أيام يقصر الصلاة، يقعد 5 أيام يتم الصلاة، قعد 3 أيام يعمل إيه؟ يقصر، يعني 4 أيام فأقل يقصر، ما زال يتم. قال أي أكثر من 20 صلاة، وفي الحقيقة في المذهب محددينها ب21 صلاة، 21 صلاة. ليه؟ على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة، صبيحة الرابع من ذي الحجة، وخرج صبيحة الثامن من ذي الحجة، دخل مكة يوم 4 ذي الحجة في الفجر صلى الفجر في مكة، ويوم 8 ذي الحجة صلى الفجر في مكة وطلع منه صلى الظهر 2، يبقى صلى كم صلاة في مكة؟ 21 صلاة. فهنا قال لك 21 صلاة بـ 4 أيام وصلاة، فهنا قال لك 4 أيام 20 صلاة، أو في المذهب متن الخرقي أنه إيه يصلي 21 صلاة قصر. فلو كان هيقعد في المكان ده مقدار 21 صلاة يقصر، أقل يقصر، أكثر يتم، هذا النص. قال أكثر من 20 صلاة ولا فرق بين كون ما نوى الإقامة فيه موضع لبس وقرار في العالق الكرة أو لا يقام فيه عادة كالمثل. يعني يقول لا شرط إنه أقام في قرى راح اسكندرية وأعمل في القرى دي، لا شرط إنه أقام في قرى أو أقام في الطريق. يعني مثلا هو ماشي في الايه في الطريق ونوى إنه مع خيمه ونصب الخيم وقعد يستريح، قعد يستريح يوم اثنين ثلاثة، قال لا عجبوا الحتة دي فاستريح فيها أسبوع، قال لك برضه لو كان في الطريق ونوى أكثر من أربعة أيام يتم واضح، فقال هيقصر حتى ايه في المكان الذي لا يقام فيه عادة كالمفاول إذا نوى أكثر من أربعة أيام يتم. نعم من ايه؟ لا لا يصح معناه كده، احنا بنشرح كلام المثل وبعدين طيب هذه المسألة قلنا يعني المسألة دي في حقيقة من يعني مسائل خلاف الشيك، مسائل خلاف الايه جزاك الله خير، مسائل الخلاف الشائكة يعني كثرت فيها الأقوال، أقوال أهل العلم حتى زادت عن 20 قولا، 20 قول في مسألة المدة التي يقصر فيها الايه الصلاة. وسبب ذلك أنه ليس فيها دليل فاصل يقطع النزاع. يعني مثلا أقوال المذاهب في هذه المسألة، مذهب الحنابلة إذا نوى المسافر إقامة 4 أيام فأكثر أو هذا الذي نقلناه هنا انقطع حكم السفر في حقه ولزمه الإتمام، لكن لا تنقطع بالنسبة للجمعة. يعني عندهم الجمعة يعني على هذا، يعني إذا كان المسافر ده قعد 4 أيام في المكان ده وحصل الجمعة في المكان ده لا يحسب به العدد الذي اشترطوه للجمعة. يعني هذا الجمعة ما ينفعش أقل من 40 واحد، أقل من 40 إيه واحد، فلا يأمهم إمام مسافر ولا يتعدي من 40 دول واحد مسافر. يعني قالوا لازم اللي هيتعدي في الجمعة يكون مستوطن في المكان، مستوطن في الإيه أو أقام إقامة مطلقة في المكان. أما جاي مسافر كده عدل 4 أيام ولا أسبوع ما ينفعش إيه يعني يكمل العدد الذي اشترطوه للإيه الجمعة. قال فإذا نوى المسافر إقامة 4 أيام فأكثر انقطع حكم السفر في حقه ولزم الإتمام، لكن لا ينقطع بالنسبة للجمعة. وعلى هذا القول ينقسم الناس عند هؤلاء إلى مسافر، المسافر ده هيبقى ليه أحكام الإيه أحكام السفر ثابتة في حق، مش كده كل أحكام السفر ثابتة في حقه، يقصر الصلاة ويمسح 3 أيام بنيلين ويفطر، كل أحكام السفر في حقه إيه مشروع. ومستوطن، والمستوطن ده أحكام الاستيطان ثابتة في حقه، يتم الصلاة ولا يفطر ويمسح على الجورب أو الخوف يوم وليلة. وواحد ثالث قسموه قالوا مقيم غير مستوطن، مقيم وغير مستوطن، يعني هو راجع الإقامة صحيح عشان قاعد لكن مش من إيه مش من أهل الوطن، مقيم غير مستوطن ثبت في حقه أحكام السفر من وجه وانتفت من وجه. يعني قالوا ثبت في حقه أحكام السفر من وجه فلا يعني يتم العدد في الجمعة ولا يصح أن يكون إمام للجمعة ولكن سقطت أحكام السفر من وجه آخر أنه يتم إيه الصلاة ويمسح يوم وليلة، يعني اعتبروه مقيم من ناحية واعتبروه مسافر إيه منه. لكن هذا التقسيم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة. هذا يعني أن هو يقسم المسافر إلى ثلاثة، الناس إلى 3 أقسام، من مسافر ومستوطن أو مقيم ومقيم غير مستوطن. قال إن الله عز وجل قسم الناس ها قسمين، إما إنه ضاعي وإما إنه إيه مقيم، يوم ضعنكم ويوم إقامة، إذا في مقيم وفي ضعن ما فيش تالي. والسنة كذلك ما فرقت بين هذا وإيه بين هذا وذاك، فيقول أن هذا التقسيم تقسيم الناس إلى 3 أقسام مسافر ومقيم ومستوطن ومقيم غير مستوطن هذا ليس عليه دليل. طيب أيضا ده مذهب الإيه الحنفية أنه إذا نوى إقامة 4 أيام فأكثر انقطع حكم السفر ويتم ماشي، وفرقوا بقى ما بين الإيه الجمعة وغيرها والأقسام اللي احنا قلناها. الشافعية قالوا إذا نوى المسافر إقامة 4 أيام فأكثر برضو فإنه يلزمه الإتمام، لكن لا يحسب منها يوم الدخول ويوم الخروج، يبقى دول زودوا الأيام كام؟ 6 أيام مش كده؟ فعلى هذا وبهذا القول أيضا قال مالك، بهذا القول قال إيه؟ قال مالك. ومذهب الأحناف في ذلك أنه إذا نوى إقامة أكثر من 15 يوما أتم، وإن نوى دونها قصر. النوى 15 يوما في المكان في المكان أتم، وإن نوى دون ذلك أي قصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا المدة التي يقصر فيها المسافر الصلاة، أن هذه المسألة من المسألة التي كثر فيها الصلاة، فذكرنا أقوال المذاهب فيها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نعم، والمالكية كالشافعي، المالكية ذكرت أن المالكية كالشافعي، المالكية كالشافعية 15 يوم، لأن دي أقصى مدة يعني ذكرت في الأمر، يعني هم قالوا ذلك إن هذه أقصى مدة، إيه أقصى مدة قيل، يعني والذين قالوا يقصر ب15 قالوا هذا غاية ما قيل، وما زاد على ذلك فهو مقيم بالإجماع عن 15، وليس الأمر كما قالوا. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية يرد على اللي جعلوه 15. طيب، وقال أيضا رحمه الله تعالى شيخ الإسلام في فتاويه، وأما من تبينت له السنة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرع للمسافر أن يصلي ركعتين، ولم يحد السفر بزمان ولا مكان، لم يشرع للمسافر أن يصلي إلا ركعتين، وكذلك لم يحد السفر بزمان ولا مكان، ما قالش إن يسافر لغاية مكان كذا إذا مسافر، وعدونا كذا إذا مش مسافر، وقال إن حيسافر مثلا يوم إذا مسافر، أو 4 أيام إذا مسافر، أو أقل من ذلك، فلم يحدد ذلك بزمان ولا مكان، ولا حد الإقامة أيضا بزمن محدود، لا 3 أيام ولا 4 أيام ولا 12 ولا 15، فإنه يقصر كما كان غير واحد من السلف يفعل ذلك، حتى كان مسروق قد ولوه ولاية لم يكن يختارها، فأقام سنين يقصر الصلاة، وقد أقام المسلمون بنهوان 6 أشهر يقصرون الصلاة، ما علمهم أن حاجتهم لا تنقضي 4 أيام ولا أكثر. ثم يقول: فما دام المسافر مسافرا يقصر الصلاة ولو أقام في المكان شهورا، يقصر الصلاة ولو أقام في المكان شهور. وقال رحمه الله تعالى أيضا: والذين حدثوا ذلك ب4 أيام، منهم من احتج بإقامة المهاجر وجعلوا يوم الدخول والخروج غير محسوب، ومنهم من بنى ذلك على أن كل من قدم مصر يكون مقيما يتم الصلاة، يعني قالوا الأصل أن أنت، وده كلام الشوكاني في النيل، أنت لو حطيت رحلك في مكان فأنت مقيم، يعني حطيت شنطتك وقلعت هدومك واغتسلت وكده تبقى أنت اسمك إيه؟ اسمك مقيم، من وضع رحله في مكان فهو إيه؟ فهو مقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سافر إلى مكة أصل مقيم. طيب بعد كده هو كان يقصر، فحنقصر لأنه قصر. طيب قعد يقصر لمدة قد إيه؟ 4 أيام. هل لو زاد عن 4 أيام حيقصر ولا حيتم؟ ما نعرفش، حيقصر ولا حيتم. طب نرجع للأصل، الأصل إنه إيه؟ إن اللي حط رحله في مكان بقى مقيم، طب والمقيم يصلي إيه؟ طيب، الشيخ الإسلام يرد على هذه النقطة أيضا ويؤيد ذلك ابن عثيمين، فقال: طيب الرسول عليه السلام هو دخل يوم 4، في ناس دخل يوم 2، في ناس دخل يوم 1، وفي حجاج حيجوا قبل كده من إيه؟ من شوال. إذا كان الأمر محدود ب4 أيام هيقول لهم اللي هيجوا فيكم قبل يوم 4 ما يقصرش غيرهم كمان، يقصر 4 أيام وإيه؟ ولا يزيد عن ذلك. ما وهذا الناس في حاجة إليه ولا الناس مش في حاجة إليه؟ الناس كلها هتيجوا مع بعض، في اللي جاي قبل كده بأيام واللي جاي قبل كده بأسبوع واللي جاي قبل كده بمدة. فلو كان هذا الأمر يعني واجب أن يقصر 4 أيام ولا يزيد على ذلك لواجب أن يبين ذلك، فلما لم يبين صلوات الله وسلامه عليه ذلك للناس علم أن ذلك مطلق، أن ذلك إيه؟ أن ذلك مطلق، وأن الشرع لم يحدد ذلك، فلا يجوز تحديده بإيه؟ بالعقل، والتحديد هذا سبيله للنص، فلا نص فلا تحديد. فلذلك يقول رحمه الله تعالى: وأيضا فمن جعل للمقام حدا من الأيام 4 ولا 6 ولا 10 ولا 15، إما 3 أو 4 أو 10 وإما 12، قال فإنه قال قولا لا دليل عليه، إنه قال قولا يعني لحد ذلك بالأيام، قال قولا لا دليل عليه. وأيضا رجح العثيمين حفظه الله تعالى ما ذهب إليه شيخ الإسلام، وفيها شرح الممتع، وذكر أن هذا لعموم الأدلة، يعني ليه قول شيخ الإسلام هو أقوى الأقوال في هذه المسألة، لأن عموم الأدلة تثبت رخص السفر للمسافر دون تحديد. من ذلك قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض هذا عام يشمل كل ضرب، ومعلوم أن الضرب أحيانا يعني الضرب في الأرض يحتاج إلى مدة. الذين يضربون في الأرض مثلا للتجارة هل يكفيهم أن يقيموا 4 أيام فأقل؟ ربما يكفيهم وربما لا يكفيه، لكن الآية مطلقة إذا ضرب في الأرض 4 أو 10 لا جناح عليكم أن تقصروا من الإيه، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. يبقى الآية عامة، يبقى الدليل عام، طالما أنك أنت بتضرب في الأرض مسافر تقصر الصلاة دون تحديد، فالآية لم تحدد. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقام مددا مختلفة يقصر فيها الصلاة، فأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وهذا أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما من حديث جابر، وقال الحافظ في الترخيص صححه ابن حزم والنووي. وأيضا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة في عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، وهذا أخرجه البخاري. وأقام أيضا في مكة في عام حاجة الوداع 10 أيام يقصر الصلاة، لأن أنس رضي الله عنه سئل كم أقمتم في مكة يعني حاجة الوداع، قال أقمنا بها 10، وهو الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم. نعم. ما خلاص قلنا إن خفتم الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنها رخصة، يعني تفضل الله جل وعلا عليكم بها فاقبلوا رخصة، فلا يشترط أن تكون خائفة وغير خائفة. نعم. ما هو هذا ما فهم عمر أنه لا يقصر إن إيه إن خاف، هذا ظاهر إيه النص، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس مقصود، هذا ظاهر ليس مقصود. فسواء كنت آمنا أو خائفا فهذه رخصة، يعني تفضل الله جل وعلا بها عليك. فإن كنت آمنا يعني شرع لك هذه الرخصة كما بينت السنة، فإن كنت خائفا فمن باب أول، إن كنت خائفا فمن باب أول. طيب، وأيضا كما ذكرنا آثار عن الصحابة أنهم أقاموا مددا مختلفة وكانوا يقصرون فيها الصلاة. أقام عمر بن الرجان 6 شهور يصلي ركعتين، ابن عمر أقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يصلي ركعتين، ويعني حال الثلج بينه وبين الإيه وبين الدخول، ومعلوم أن الثلج مش هيحل في 4 أيام ولا 10 ولا شهر، هو عارف أنه قاعد إيه قاعد مدة لغاية لما الثلج إيه يزيد. طيب، وهذا أخرج البيهقي وقال ابن حجر إسناده صحيح. وروى البيهقي أيضا أن أنسا أقام بالشام يقصر سنتين، أقام بالشام يقصر إيه سنتين. وروى عبد الرزاق عن الحسن قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرة ببعض بلاد فارس سنتين، فكان لا يجمع ولا يزيد على ركعتين، يعني إيه كان يقصر، أقام سنتين وعبد الرحمن بن سمرة كان يقصر إيه الصلاة. وروى البيهقي أيضا عن أنس أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا برام هرمز 9 أشهر يقصرون الصلاة. وأيضا بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 4 أيام يقصر الصلاة وقع مصادفة لا تشريع، ليه؟ إنه داخل يوم 4 ده مصادفة، مش يقصد إن اللي يجي يوم 4 هيقصر واللي يجي قبل كده يقصر. ولو كان شريعة الله عز وجل أن من قدم مكة قبل هو إقامة إيه مطلق، قاعد البلد وديته السفير في ليه في المكان ده هيفضل قاعد اقامه صلاه، فهذا مقيم يصلي تمام. كذلك من سافر الى بلد مثلا جوزه ومعاه اهله ومعاه عياله، هو كان ناوي في الاول خالص انه ايه يروح يتعلم، لكن الجو عجبه هناك وقال لك انا هقعد، يبقى كده ده نوى اقامه ايه نوى اقامه مطلقه. فمن نوى اقامه مطلقه او نوى الاستيطان فانه ايه فانه يتم. وقد قرر شيخ الاسلام أما من لم ينوي الاستيطان ولم ينوي الإقامة المطلقة فهذا يقصر إن أقام سنين. الاستيطان أنت نويت تهاجر المكان ده، رحت بقى طلعت أنت غيرت جنسيتك وعملت لك بطاقة كده بس ما كنت استوصلت المكان وهاجر. أما أنت على جنسية بلدك وبرضه في دماغك أنك أنت ممكن ترجع في أي وقت ثاني وهكذا، بس عجبك قلت خلاص أنا لو قعدت على طول ومت هنا مش هاجر حاجة، يبقى أنت نويت إقامة مطلقة لا حد انتهى بالزمان يعني قلت مثلا هقعد سنتين وراجع، رايح مثلا تحضر الدكتوراه مثلا، فانت بتقول بعد ما حضر بس انا يا دوب اخلص مش هقعد ثانيه في البلد، ها؟ فيبقى انت ناوي مده محدده ولا لا؟ طيب، او انت رايح بتعمل تجاره تقول بس اول ما يخلص اللي انا عايزه والمه حرب، يبقى انت يا اما انت قاعد علشان عمل معين تنهي، او قاعد زمن محدد تؤدي فيه عملا معين، فانت كده مثلا لم تنوي اقامه مطلقه ولم تستوطن المكان، يبقى انت هذا تقصر ولو اقمت ايه سنين، حتى لو ايه لا، ما هو السفير مش عارف بقى هيقعد قد ايه، هو السفير ده هو قالوا له انت لو انت قالوا له انت هتروح البلد دي سنتين وهنجيبك خلاص يبقى زي زي اللي راح يسافر. نعم، ها لا، ما هو رايح بعد عمل سنه مش في دماغه انه هيرجع بعد سنه، هو عارف انه عاد السنه وعارف انه هيجدده سنه ثانيه، انما هو راح في دماغه سنه عايز يجيب شويه فلوس هيتجوز ولا هيجي يعمل حاجه وانا مش هزود عن السنه دي حاجه، يبقى هو عارف ايضا ان العمل محدد لمده محدده، يبقى ما اقامش اقامه مطلقه. انما اللي رايح ده بيقول لك عايز بقى يجدده له سنه واثنين وعشرة زي ما بيحكي، فيبقى ده ناوي اقامه مطلقه مش رايح مده محدده وحلو، لا زي بيقول لك لما ما يطردونيش انا قاعد، يبقى ده ناوي اقامه ايه؟ اقامه مطلقه، فده يمكن مش رايح لايه؟ لعمل معين او لزمن ايه او لزمن محدد. وقرر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعني في اختياراته قاعده نافعه تفيد في هذا الامر، فقال ان ما اطلقه الشارع يعمل بمطلقه او بمطلق مسماه ووجوده، فالشارع رخص للمسافر ان يقصر دون ان يقيد ذلك بالزمن ولا بمده، فلا يجوز تقدير ذلك وتحديده بمده ها او ايه او زمن، يبقى ان ما اطلقه الشارع يعني ان ما اطلقه الشارع يعمل بمطلق مسماه ووجوده ولم يجوز تقديره وتحديده بمده. وايضا تقييد ما اطلقه الشارع يحتاج الى دليل، مش هذه قاعده اصوليه يعني المطلق تقيده بدماغك، لا، لا بد من دليل لتقييد المطلق ولا بد من دليل لتخصيص الايه العام، فتخصيص ما عممه الشارع يحتاج الى دليل، وكذلك التقييد يحتاج الى دليل، لان التقييد زياده شرط، انت كانك بتحط شرط في هذا الامر تقصر الصلاه بس بشرط انك تبع ايه لا تدين عن اربعه ايه ايا، هذا شرط انت او التخصيص اللي انت خصصته ده اخرجته من ايه؟ من نصوص الشارع، ولا يحل لاحد ان يضيف الى ما اطلقه الشارع شرطا يقيده. ولهذا قال يعني قول الراجح لأنه لا يشترط في المسح على الخفين ما اشترطه كثير من الفقهاء في كون الخف يكون ساتر لمحل الفرض، وانه يعني يكون ساتر لمحل الفرض وليس فيه خروق الطعن، وما اشترطوه يمكن متابعه السير، عده شروط ايه اشترطها الفقهاء، مع ان الشارع رخص في المسح على الخف، فما سمي خف فهو خف سواء كان مقرقا او رقيقا او سخينا او ايه او سليما، طالما ان اسمه خف فالشارع أجاز المسح. ولذلك يقول شيخ الإسلام وهل كانت خفاف الصحابة إلا مقرقة ومرقعة، فحتى لمن اشترط أنه لا يعني يمسح الخف المقرق وزعم أنه لا يمسح لأنه حيجمع بين ما فرضه الغسل اللي هو ظهر وما فرضه المسح وهو ما إيه ما أخفيته بالخف، فجعل هذه القاعدة وقال أن هذا تقييد وتخصيص لما أطلقه الشارع أو عممه بدون دليل ولا يجوز ذلك، لأن التقييد زيادة شرط، وهذا زيادة شرط لم ينص عليه الشارع فلا يحل. فعلى هذا طالما أن الشارع لم يقيد مسافة في السفر ولم يقيد زمان للإقامة فلا يجوز تحديد ذلك بمسافة ولا يجوز تحديد ذلك بمدة، والآثار عن الصحابة أيضا تؤيد هذا القول، إلا أقام 16 ولا أقام سنتين وفي كل ده يقصر الصلاة. نعم، حديث ابن عباس إذا أقام 19 يوما أنه إيه؟ أنه يقصر، وما زاد على ذلك فإنه إيه؟ فإنه يتم، يعني هو فتوى في هذا، يعني إن شك أنه يتم أو يقصر فقال ابن عباس إن أقام في مكان 19 يوما يقصر، ما زاد عن ذلك أنه إيه؟ أنه يتم، هو عملا بأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما قصر أكثر من 19 يوم أو 20 يوم على غزوة تبوك، والحديث صحيح المدة اللي قصر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم 20 يوم في تبوك 19 يوما في ايه في في في فتح مكة، عشرة أيام في حجته، يعني الأقصى مدة قصرها الرسول صلى الله عليه وسلم 20 يوم، 20 يوم. فهو فتوى ابن عباس على أقصى المدة التي قصرها ليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره من الصحابة فهموا غير ذلك، أنهم يقصرون ما داموا إيه؟ ما داموا مسافرين، ولم يفرقوا بين المتردد والذي أجمع الإقامة. يعني المتردد هم هنا حتجد المذهب فرق يعني في المسألة تيجي بعد كده ما بين المتردد ومن أجمع الإقامة. قال المتردد يعني إيه؟ يعني راح المكان نزل سافر وعارف إن الحاجة بتاعته دي، يعني هو عايز يسافر، يعني رايح وعايز يرجع، بس مستني حاجة تقضى. بقى يعني لو تقضى بكرة هيمشي، بعد يوم هيمشي، بعد أسبوع هيمشي، بعد 10 أيام هيمشي، تقضى الوقت هيمشي. فده قاعد مستني الحاجة دي تقضى. قالوا ماشي يقصر الصلاة لغاية 19 يوم، منهم من حدد ذلك أو ب20 إيه يوم، إن كان مترددا يقصر 20 يوم، وإن كان جامعا للإقامة يقصر 4 أيام فأقل، ما يزيدش 4 أيام. ال4 أيام جابوها منين؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة الرابع وإيه وخرج الثاني، قالوا 4 أيام. وقالوا فين اللي هو المترددد؟ قالوا هو أجمع الإقامة أهو، مش كده؟ هو عارف إنه هيطلع من مكة قبل يوم 8؟ لا، عارف انه يقرأ الكلام، فهو جمع الإقامة. وجابوا المتردد منين؟ قالوا لما راح يفتح تبوك في غزوة تبوك هو مش عارف هيروح امتى ويرجع امتى، فقعد يقصر، فقصر لمدة 20 يوم. لكن لقاء الآخر يقول طب هل لو جلس النبي صلى الله عليه وسلم 30 يوما لا يقصر الصلاة؟ الأصل أن يقصر، والأصل أن المسافر يقصر في الايه؟ في أصل. ولذلك ابن عمر قصر وأنس قصر وغيره من الصحابة قصر. وهذا ما رجحه لكن إن شككت أنت فقلنا الاحتياط يقتضي انك انت تتم، يعني ان شكيت تتم ولا تقصر تتم، وان شكيت سفر ولا اقامه حتتم. هذا يعني وكما ذكرنا ان القول الراجح ان القصر سنه مؤكده، ان القصر سنه سنه مؤكده، وان الاتمام مكروه، لكن هذه تراها تزول مع الشك انك انت يحل لك القصر او او لا يحل. لكن واضح ان مسلك شيخ الاسلام رحمه الله تعالى مسلك مسلك قصر. هو الرسول عليه السلام سمى ده مسافر، يعني لما هو حط رحله في مكة، هو مش حط رحله في مكة وقعد 4 أيام وعارف انه قعد 4 أيام وراح وضى في سكن وقعد في سكن وكده ماشي، ما هو اذا لكن حط رحله واقام ولا لا؟ اسمه مقيم لغة ولا لا؟ انت هقول لك هتقيم في المكان ده قد ايه؟ يقول له 4 أيام خلاص. طيب غير ايه الدليل؟ الدليل هذا وقع مصادفة لا تشريع، يعني ان هو دخل يوم 4 وخرج يوم 8 هذا وقع مصادفة لا تشريع، فاللي دخل يوم 3 واللي دخل يوم 2 دخل يوم 1 هنقول له ايه؟ قول انه مقيم، ده هو يعني الاصل انه ايه؟ انه مقيم، يعني ده مقيم لغة، اصله مقيم لغة، لكن الشارع فما مسافر في حاجات مخصوصة. ما هو نعم اللي جلسهم دي يعني اللي هو وضع رحله في مكان الاصل المقيم مش كده؟ لو زاد عن ذلك ما هو ده اللي نقول لو احنا شككنا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم جلس 4 أيام رغم انه مقيم لكن بيقول نحن قوم انا قوم سفر، يعني مسافرين، فخلاص سمى نفسه مسافر رغم انه وضع رحله في المكان، يبقى ده مسافر شرعا وان كان مقيم لغة. يبقى هنجنب اللغة دلوقتي اذا تخلفت مع الشرع، وان اصل احنا بنتعامل مع الفاظ الشارع بالايه؟ بالشرعيات لا باللغويات، مش كده؟ فالشارع سمى مسافر يبقى هو مسافر. هيجي يقول طيب هو خلاص يعني هنسميه مسافر، لكن لو زاد عن كده نرجع للاصل، نرجع للاصل اللغوي ولا الاصل الشرعي؟ هو قال هنرجع، بعضهم قال هنرجع للاصل اللغوي انه ان اللي حط رحله في مكان ده يبقى ايه؟ تبقى مقيم. واللي زاد عن كده ما احناش عارفين حصل لي قصر ولا ايه تمام يبقى نتم. فبيترد عليهم رد قوي، اللي دخل قبل 4 اللي دخل يوم 3 يوم 1 دخل في شوال، نقول له انت ما تتمش الا 4 أيام بس، فين الدليل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم ما المدة دي التي يتسامح فيها تحتاج إلى دليل، مفيش النصوص أطلق. لا مش مقيم، ما احنا بنقول المقيم الناس يا إما مقيم ده خلاص إقامة مطلقة يا إما ما خلاص إما ما اسموش مقيم. أنت مسافر إلا لو نوت إقامة مطلقة أو نوت الاستيطان. إلا لو نوت إقامة مطلقة زي ما احنا قلنا قاعد مش ناوي يرجع، بس مش هيستوطن المكان، وقت ما يحب يرجع يرجع، بس ناوي إقامة مطلقة عجبه المكان، يبقى ده هيوتر. طالب في جامعة اسكندرية هو رايح هيدرس 4 سنين وانا عارف ان بعد ال4 سنين دي هرجع، ما انا فاهم اقصد ما هو بيرجع وبعدين بيروح وبعد ده كده احنا ايه يعني الامر اقترب، يعني هو لو بيرجع كل اسبوع هيقصد على ايه الامر فيه اسف، انما انا اقول لك لو راح هيقعد سنة وما يجلومش الا في الاجازة، هيقعد سنة وما يجلومش يقصر ولا يتم. هو ناوي يقيم في الاسكندرية اقامة مطلقة ولا لما تخلص الكليه يرجع؟ لما تخلص الكليه يرجع، ها يبقى مش ناوي اقامه مطلقه، ناوي يستوطن الاسكندريه خلاص يبقى اسكندراني هتجوز هناك واقعد هناك، وناوي مش ناوي، لا هو ناوي الاستيطان ولا ناوي الاقامه المطلقه فما زال مسافرا. على قول شيخ الاسلام يقصد، على قول شيخ الاسلام يقصد شك ومش مرتاح للكلام ده يتم. ماشي، حتى انا جبت شقة واسستها وكل الكلام ده وانا عارف ان بعد 4 سنين هبيعها وامشي، ما كل ده انا مش ناوي. انا لو انا جبت، بص في نيتين اهو، والله انا ناوي اروح اسكندريه اهو، ها وجبت شقة قلت والله بعد ما اخلص هنا اشتغل هنا واتجوز هنا واقعد هنا، يبقى انا نويت اقامة مطلقة اهو. غير واحد بيقول البلد هنا ما يعني الناسها مش عاجبني ومش عايز اقعد فيها وبس انا اخلص وامشي، ده ناوي اقامة مطلقة؟ ما نويت. ففي فرق ما بين اللي ينوي إقامة مطلقة واللي ينوي إقامة محددة لعمل محدد أو لزمن محدد. اعتبار بنية العرض، لا لا بنيته، بنيته. ما أنا ممكن أروح بس أقول لك الجودة عجبني أقول لك لا أنا هقعد هنا عم مش راجع بلدي، خلاص يبقى أنا نويت. الاعتبار بالنية. طيب ماشي. طيب على كل واضح ان المساله انا قلت من المسائل الشائكه وفيها اكثر من 20 قول كما ايه كما ذكرنا في الايه في الامر، لكن على كل يعني ان شككت يعني هو قول جماهير اهل العلم اتفقوا انك انت لو جمعت الاقامه 4 ايام في مكان هتقصر، دي ما فيش فيها كلام. الكلام فقول الاكثر، نعم ده ال4 ايام دول لو قصرت فيهم على قول احمد وقول الشافعي وقول مالك وقول ابي حنيفه كمان، لان ابي حنيفه طلعهم 15 يوم، فيعني انت بقول الائمه الاربعه لو قعدت 4 ايام تقصر وانت مرتاح مفيش فيها مشاكل، كويس. زدت عن 4 ايام على قول احمد ما تقصرش، على قول الشافعي تقصر لغايه 6 ايام، قعدت 15 يوم تقصر على قول الشافعي مش كده، وقول مالك زي قول على قول ابو حنيفه، على قول ابي حنيفه ومالك زي الايه زي الشافعي، يعني هو كلهم كلامهم بيطلع منين؟ من 4 ايام ل 15 يوم. لا قال لك 4 ده قول احمد، ولا لك 6 كشافعي ومالك، ولا لك 15 كايه كابي حنيفه. وبعدين فرقوا بين المقيم والمتردد، قال المقيم هو ده 4 ايام او 6 ايام والمتردد لغايه 20 يوم او يقصر ابدا. يعني هم قالوا هنا في المذهب ان المتردد اهو قال مثلا 17 ما اشار اليه بقوله او اقام المسافر لقضاء حاجه او حاجته وظن انها لا تنقضي الحاجة إلا بعض مضي الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ده حيتم هنا دي لسه المسألة الثانية دي، ها المسألة اللي بعدها اللي هي ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق الأربعة ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين. أي دي النقطة اللي إحنا إيه بنقولها اللي هو ذكرها سنة. يعني أن أقام لحاجة بلا نية، أنا قاعد لحاجة معي تخلص حاجة هفتح البلد دي وأرجع أخذ الشهادة دي وأرجع، يعني فإن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق الأربعة ولا يدري متى تنقضي، بس كلمة لا يدري متى تنقضي هنخرج منها طالب العلم اللي هو عارف أنه قاعد إيه 4 سنين وعارف متى تنقضي، ده هيحطها بس للحالة اللي هو مش عارف هرجع عنده، أنا مستني حاجة تخلص مستني أخش بلدي أول ما أقدر أول ما أدخلها هرجع هفتحها وأرجع، فيقول يقصر ولو أقام إيه ولو أقام سليم. وده اللي يسموه الايه؟ يسموه المطرد. فكده عايزين نصلي. ها نعم. خدناها المسألة دي، خدناها المسألة دي، هنا مش مثال، ده بيته بقى خلاص، بقى بلد اسكندرية وبلد مصر. ولو اتجوز أربعة، واحدة في أسيوط وواحدة في القاهرة وواحدة في مصر وواحدة في طنطا، هيسن في كل بلد. اللي هي إيه؟ أيوة لا بأس، لا بأس، الاحتياط إنك أنت شككت في هذا الكلام تتب، ما أنت تميت لا تثريب عليك. وإن قصر من قصر لا تسرب عليه، لأن واضح إن هذا يعني قول الأئمة معتبرين على راسين شيخ الإسلام، وهو قول قوي في الدليل. وفعل الصحابة اللي قصر سنتين كأنس، واللي قصر ستة أشهر كابن عمر وغيره وغيره. ليه؟ أقصر صلاة إيه؟ لا حرفين في الإتمام ده أصلا. ابن حزم ما تكلمش في ابن حزم قالك لو أنت جمعت الإقامة أكثر من 20 يوم هتبقى مقيم. ابن حزم أصلا قالك بس في السفر اللي هو سفر اللي متفق عليه إنه إيه؟ إنه سفر. لو أنت أصلا أتممت فيه كأنك قصرت في الحضر. قال من أتم في السفر كمن قصر في الإيه؟ في الحضر. فلو جه واحد جه في الحضر وصلى ركعتين بدل ما صلى أربعة، صلاته إيه؟ بطل. فهو يقول كذلك من أتم في السفر كمن قصر في الحضر، يبقى صلاته باطلة. لكن مع هذا هو حدد الايه؟ السفر بعشرين ايه؟ بعشرين يوم وأربعة أيام، يعني هو تقريبا موافق لقول الايه؟ جماهير أهل العلم في تحديد مدة. في تحديد ايه؟ في تحديد مدة، نعم. فعلى كلامه حتى هو هذا، أنت لو زدت حاجتين على كلام ابن حزم في شيء، نعم. اللي حددها مين؟ أي على كلام ابن حزم، لكن ما هو على كلام ابن حزم، لكن كلامه مرجوح لقول قول جميع أهل العلم. ما هو كذا، هذا شأن الخلاف. ممكن واحد هيقول لك الصلاة والثاني هيصحح لك، وده هيبطل الصلاة ده وده هيصحح الصلاة ده، ما فيش يعني، هتقول ما فيش أحوط يعني. فقد يكون في أحوط في جانب من ذلك، اللي هو لو زودت عن المدد اللي اتفقوا عليها هيبقى الأحوط الإتمام، لأن عند الكل الإتمام لصلاتك صحيحة، مش كده؟ هو موضع الخلاف عند المدد اللي هم اختلفوا فيها. فاللي مثلا قال لك انت لو انت مسافر 20 يوم لو اتممت في خلال ال 20 يوم دول هتبقى صلاتك اللي اتممتها باطله على قول ابن حزم، هو الخلاف هيدخل في الايه؟ في المنطقه، يعني دي اللي ممكن ما يكونش فيها احوط. الايه؟ مش سامع. ايوه نعم، واجب اعتقاد قوي. لو انا قلت لك مش واجب اعتقاد قوي، انت بقى يعني ما انتش دريان تعمل ايه؟ اختار لك امام من الائمه او قول جماهير اهل العلم واعمل بيه. ها انت مش قاعد تتكلم وعمال سمع كلام بيقوله شهرين وست اشهر والاربع ايام، انا مش داريان حاجه. انت عندك مين؟ الامام احمد، يعني امام معتبر، فاتى بقوله نعم لك ذلك وكذلك. وانا قلت لك قول الاربع ائمه انك انت لو قعدت اربع ايام تقصر، مفيش مشاكل. المشاكل تبدا امتى؟ لو زودت بعد اربع ايام، وعشان لا تثريب على هذا. لكن مع هذا كما اقول ان قول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قول قوي في الايه؟ في الدليل، يشهد له اثر الايه؟ الصحابه، وتشهد له عمومات النصوص. وبفعل النبي عليه السلام، ابتداء سالف فعل الرسول عليه السلام. قال لك مين اللي قال لك ان لو الرسول زال اربعه ايام مش هيقصر؟ جبتها منين؟ قال رد على دول، قال هذا الكلام الذي حددوه ليس عليه دليل. فين؟ ان الرسول لو قعد خمس ايام، لو دخل يوم اثنين، فين انه مش هيقصر؟ ما هو استنباط، رد عليه، ما هو ده استنباط ابن تيمية، رد عليه، ملوش رد. ايه يعني احنا خلاص خلصنا مسافة القصر ومدة القصر، ودلوقتي بتتكلم في نقطة جديدة نية هنا دي، خلاص انت بترجع لنقطة احنا سبناها، وانا ما برجعش النقطة سبتها، اكتب في ورقة نعم، سنة القصر حتى يرجع، نعم، أي، إلا لو صلى وراء إمام، أي، لو ايه؟ ما دي المسألة اللي احنا عايزين نتكلم فيها من الصبح. ما دي المسألة، هو ده اللي احنا بنتكلم فيه من الصبح. او الذي يتهم واليوصي ما ذكرت بخلاف المسألة، هي دي المسألة اللي المترتبة. انت عايز تاخد مني انا كلام يعني؟ ما انا قلت لك اقوال الأئمة. ها ايه ايه؟ طيب ولو امتنع الجماعة العذر يعمل ايه يعني؟ ما طيب، على كل طيب نكمل نصلي ان شاء الله تعالى ونكمل بعد الصلاة. هنصلي ان شاء الله تعالى ونكمل بعد الصلاة. ايوه لو ايه اي لا ما تبطلش. لا لا لا لا تم ادراج حاجه ما تبطلش. مش هيقعد اكتر من 4 ايام؟ لا هيقعد 4 ايام او بعدين يعمل ايه؟ هيتم؟ لا ما يتم، لا مكروه انه يتم، ما تبطلش بس مكروه، مكروه انه يتمه. يعني السنه المؤكده انه يقصر. سنن السفر ما فيش سنن السفر. قال ابن عمر لو ايه؟ لو سبحت لأتممت، يعني لو صليت سنة أتم أحسن. إنما تتنفل تنفل مطلق، يعني السنن الرواتب لا تصلي، لكن تتنفل تنفل ايه؟ مطلق. هنا سأل سؤال في هل يجوز للأسير قصر إذا أغرب رغما عنه؟ هي جاية هنا أو حبس ظلما، حبس ظلما في السفر، حبس ظلما في سفر، يعني خدوه ودوه اسكندريه، ودوه سجن اسكندريه، هو مش عارف يطلع امتى، قال يقصر. هذا ايه الكلام؟ قال وحبسه، يبقى هو خلاص مودينه في سفر مش عارف يطلع امتى. لكن بعض الناس فهموا ذلك ان الاسير مطلقا يقصر. دي اثيرت يعني مكان بعض الاخوه في السجون كانوا يقصرون. ليه؟ قال لك الاسير يقصر، واستدل بعض اهل العلم ان الاسير يقصر. ونقصد بعض اهل العلم ان الاسير اللي اسر في مكان سفر وهو مسافر كما اتى بها هنا ويقصر إن أقام لحاجة، إن أقام في مكان الصف أو حبس ظلم. فالكلام هو حبس ظلم فين؟ في المكان اللي إيه؟ اللي أقام فيه بعد ما سافر. الكلام وقت السفر، إنما مش حبسوه هنا يقصر. يقول لك الأسير والمحبوس يقصر فين ده؟ ها؟ لو إيه؟ حكم اي برضه هنرجع بقى للخلاف. بيقول لك يعني يودوه سجن اسكندريه وحكموا مثلا عليه انه يسجنوه 5 سنين ولا 6 سنين ليقصر ولا يتم. هنرجع للخلاف، عرف ان هو قاعد مده محدده ويطلع يمشي حلو خلاص على كلام شيخ الاسلام هيقصر. ها لا ما هو بقى عرف ان مش ناويها، يمكن برضه هو حاطط في دماغه يعمل له افراج ولا حاجه بعد ايه مدة ويطلع، ربنا غير الأحوال ويطلع. يعني برضه حدث في دماغه انه ايه؟ انه يرجع قبل المدة. طيب نكتفي بها ان شاء الله، نكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه هي كانت المسألة 16 التي فصلنا القول فيها. يقول في المسألة 17 ما أشار إليها بقوله أو أقام المسافر لقضاء حاجته وظن أنها لا تنقضي الحاجة إلا بعد مضي الأربعة، إلا بعد مضي الأربعة، يعني يتم. وقلنا لو أكثر لو أقام، لو نوى إقامة مطلقة أو أكثر 4 أيام أتم، أو أقام لحاجته وظن أنها لا تنقضي إلا بعد الأربعة برضو أتم. ونفس الإيه؟ نفس الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك أنه قدم صبح 4 أي 4 من ذي الحجة، فأقام إلى يوم التروية يعني إلى يوم 8 من ذي الحجة، فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، وكره الإمام أحمد. ها؟ وإيه؟ فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم، وكره الإمام أحمد. هنا في سقط، قال أنا سقمنا بمكة عشرا نقصر، يمكن وكره الإمام أحمد الإتمام، يعني الإتمام في الأربع. قال أنس أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة، وهذا الحديث يعني وفي حجة الوداع صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث جابر وغيره وغير صحيح مسلم أقصد. قال ومعناه ما ذكرنا، لأنه حسب يوم خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من العشر. طيب، وهذه المسألة هي التي فصلناها المسألة السابقة اللي هو ايه؟ اي نعم، بس مش بنفس الرواية، وقال لك اربعة على فرش بخاري ومسلم والترمذي، ماشي، اللي هو قمنا بمكة عشر نقصر الصلاة حديث انت، ماشي. والمسألة الثامنة عشرة، اذا شك المسافر في نية المدة، وهي اكتب في اثناء الصلاة، اذا شك المسافر في سقط في الكلام، اذا شك المسافر في اثناء الصلاة في نية المدة، هل نوى إقامة عشرين صلاة أو أكثر، يعني يتم، يعني من ضمن الصورة التي يتم فيها إن هو في أثناء الصلاة شك هل هو نوى أن يقيم عشرين صلاة ولا ما نواش، فقال أنه أنه يتم. طبعا على القول الثاني لا يلزمه الإتمام، قال هو على قول الشرط النية، وعلى قول المدة أيضا لا يشترط إليه مدة محددة، فعلى القولين لا يتم، أو من الطريقين لا يتم. التاسعة عشر، إذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه، يعني أو عزم في صلاته على أنه يسرق، أو عزم في صلاته على أنه يقطع الطريق، يعني خلاص تحول السفر إلى سفر معصية، فلا تستباح به الرخص على أنه جعل القصر رخص، لكن من قال أن القصر عزيمة هيتم يقصر ليس. طيب، قال العشرون، إذا تاب المسافر من المعصية في أثناء الصلاة، يعني هو قاطع للطريق ويصلي ثم تاب وهو يصلي وكان نوى القصر، يتم على أساس أنه ابتداها صلاة متم، وكل ذا التفريع على أن القصر رخصه، وعلى أنه إن زاد على أربعة أيام أو عشرين صلاة يتم كلها، لكن إن قلنا أنه يقصد مطلقا يبقى كل هذه التفريعات لا تلزم. طيب، الحادية والعشرون، ما أشار إليها بقوله أو أخر الصلاة بلا عذر له في التأخير حتى ضاق وقتها عنها، أي عن فعلها كلها مقصورة في الوقت، لزمه أن يتم الصلاة التي ضاق وقتها عنها. نعم، 19، إذا عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه أتم، وعشرين، إذا تاب المسافر من المعصية في أثناء الصلاة، عكس التاني دي نوع المعصية دي نوع التوبة من المعصية، أنه عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه على أساس أنه هو يعني ابتدى الصلاة قصر اللي هو مترخص رخصة من رخص السفر، ففعل ما ينافي الرخص وهو في الفعل وهو في الصلاة، فقال يتم. ها، الوقت بتاع المسألة اللي بعديها أنه بدأ إذا تاب المسافر من معصية في أثناء الصلاة وكان نوى القصر، نوى القصر وهو مسافر، نوى القصر وهو مسافر، هو ملوش النقص وتاب في أثنائها، يعني هو لو نوى القصر وهو ناوي قطع الطريق هيعد ان صلاته دي غير صحيح، لان هو مامور بانه يتم الصلاه. طب يقول لو تاب في اثنيها يبقى ينفع نيه القصر دي؟ قال لا، ما تنفعش، لانه ابتداها بما كان ينبغي ان يتم، يعني يبني على اصل اول الصلاه اللي هو بنا. لكن كل التفريعات دي برضه مش هتلزم لمن قال انه يقصر على كل حال، سواء كان سفر مباح او معصيه، وكذلك بالنسبه للمده. نعم، بدأ بدأ بنية القصر وفي نفس الوقت هو مسافر فماشي معاه، لكن في أثناء الصلاة فعل ما يناقض هذه الرخصة وهو نوى قطع الطريق، قال يتم. طبعا هذه عايزة قطع طريق فقيه، قطع طريق فقيه يعني هيتم الصلاة وهيقصر الصلاة كذا يعني ايه. فهذه التفريعات في الحقيقة ما تلزم إلا الذين قالوا أن القصر ليس برخصة بل هو عزيمة، وكذلك من يعني قالوا أن لا تحديد لمدة السفر لتفرعت له. إن شاء الله التفريعات دي بتعيدكم مسائل لو أعدتكم الفجر حاعد فرياح المخ ايه اي كان 19 ولا 20 بيقولوا ايه لا في الصلاة بيقول اذا عزم في صلاته على قطع الطريق، والثاني اذا تم مسألة المعصية في اثناء صلاته كل جوه الصلاة. ايوه كله سفر وبعدين وهو بيصلي في السفر. لا هو دلوقتي كان طالع قطع طريق وهو بيصلي قصر كمان وبيصلي ايه قصر، على المذهب ما يصحلوش يصلي قصر، فلو نوى هو في الصلاة ان يتوب بقى القصر ده ينفعه ولا يتم؟ يتم لانه بدأ هذا العمل على الإتمام. هذه الكلام. طيب الحديث والعشرون ما اشار اليها بقوله او اخر الصلاة بلا عذر له في التأخير حتى ضاق وقتها عنها، أي عن فعلها كلها مقصورة في الوقت، يعني أجل صلاة الظهر لغاية قبل العصر بوقت لا يسع أن يصلي ركعتين، لا يسع أن يصلي ركعتين، يعني ما ينفعش إلا أصلي ركعة ده عاصي ولا لا؟ لأنه أخرها غير لغير عذر لوقت لا يسعه تأدية الصلاة فيه بلا عاصي، وقال إن القصر رخصة والرخص لا تباح للعصر، لا تستحل الرخص بالبيت. فقال لك بقى لو بقى يوقع واحد يعني لو الوقت ده ما يكفيش إلا ركعة وهو مسافر ونيل يقصر وأخر الصلاة دون عذر إلى ذلك الوقت ده يتم ملوش رخص على القول الثاني. ليه؟ لأن القصر عزيز. ماشي. الحديث العشرون أشار إليها بقوله أو أخر الصلاة بلا عذر لو في التأخير حتى بقى وقتها عنها، أن فعلها كلها مقصورة في الوقت، لازمه أن يتم الصلاة التي بقى وقتها عنها. طيب قال ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية أو بلا نية الإقامة فوق الأربع، ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة، هو قاعد مستني واحد يجيله هيديله حاجة ياخد منه حاجة أو مستني يشتري حاجة لما توصل فمش ناوي أن يقيم، فقال ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة يعني لا ينوي الإقامة، يقصر فوق الأربعة، يقصر فوق الأربعة ولا يدري يعني نوى الإقامة يقصر. قال ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق الأربعة، يعني هو من أول مراحل لو هو عارف إن الحاجة دي مش هتجيله إلا بعد أربع أيام يبقى حيتم، يبقى لأنه هو عارف كده إنه هيقعد أربع أيام مش كده يبقى حيتم، لكن هو لو مش عارف الحاجة دي هتجيله إمتى يوم اثنين ثلاثة أربعة يبقى هو ممكن تجيله قبل الأربع أيام، فعلى هذا يقصر. قال ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق الأربعة، يبقى لو هو نوى الإقامة فوق الأربعة وهو مستني الحاجة وعارف إنه هيجيله بعد الأربعة يبقى يتم على هذا على هذا القدر، لكن لو هو مش ناوي الإقامة ومش عارف هيجيله أمتى وممكن تجيله قبل الأربعة يقصر. قال ولا يدري متى تنقضي، يعني أنه يقصر ما دام كذلك، أو حبس ظلما أو حبس بمطر أو بمرض أو ثلج أو برد أو ولو أقام سنين، خلاص هو مش عارف هو لو بعد ساعة انقضت الحاجة حلو فبيقول يقصر ولو أقام سنين. بس ده اللي باب الأثر المقول عن هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك 20 يوما يصلي ركعتين، ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، وقال أنس أقام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم برم هرمس 19 يقصون الصلاة، وأقام عمر بأذربيجان 16 يقصون الصلاة، وقد حال الثلج بينهم من الدخول، وكل ذلك ذكرناه من إيه؟ من قبل. طيب فصل في حكم الجمع بين الصلاتين، يباح الجمع مطلقا في ثمان حالات، هو حدد الجمع هنا في ثمانية حالات، لكن في الحقيقة الجمع لعذر